بسم الله الرحمن الرحيم. أنت تقدم أمتي، هل ذكرت الماضي فخرنا يوم تخطينا السماك؟ أمتي، هل ذكرت الماضي فخرنا يوم تخطينا السماك؟ فاستثيري في بنك الذاوية سلسلة أناشيد الروائع، الإصدار الأول، حطين يا أملي، حطين يا أملي ويا آمالي، حطين يا علما على الأطلال، حطين يا أملي ويا آمالي، حطين يا علما على الأطلال، حطين شوقي في الفؤاد محرقا، أدعوك من عليائك فتعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا شك أن النفس البشرية تعيش صراعا لا ينقطع وجهادا لا ينتهي، فالنفس الأمارة بالسوء والشيطان والأهواء أعداء تتربص بالنفس الدوائر، فهي عدو دائم إلى قيام الساعة. فالنفس في لجة هذه الأحداث والحروب تحتاج إلى استراحة محارب تجدد فيه نشاطها وقوتها. ومما لا شك فيه أن الكلمة المعبرة واللحن الشجي يبعث في النفس الهمة والنشاط. ومؤسسة أندى رأت أن تربط عبق الماضي وأصالته بتطور الحاضر وجدته، ليكونا مزيجا يبعث في النفس الحماسة. فكانت هذه السلسلة الموسومة بالروائع إحدى ثمار هذه المؤسسة الفتية، التي استطاعت أن تعيد لبعض الأناشيد الأصيلة رونقها وتنفض الغبار عنها حتى تبدو بثوب جديد. حطين يا أملي ويا آمالي، حطين يا علما على الأطلال، حطين يا أملي ويا آمالي، حطين يا علما على الأطلال، حطين شوقي في الفؤاد محرقا، أدعوك من عليائك فتعالي، أدعوك من عليائك فتعالي، حطين يا أملي ويا آمالي، حطين يا علما على الأطلال، حطين يا أملي ويا آمالي، حطين يا علما على الأطلال، حطين شوقي في الفؤاد محرقا، أدعوك من عليائك فتعالي، أدعوك من عليائك فتعالي، هل من صلاح يا جنود محمد ليدك حصن الكفر غير مبالي؟ هل من صلاح يا جنود محمد ليدك حصن الكفر غير مبالي؟ حتى متى هذا التمزق أمتي والقدس تبكي في يد الأندال؟ والقدس تبكي في يد الأندال، حطين يا أملي ويا آمالي، حطين يا علما على الأطلال، حطين شوقي في الفؤاد محرقا، أدعوك من عليائك فتعالي، أدعوك من عليائك فتعالي،

الكفار رجس قد نسوا الله فأنسوا ليتهم يوما أحسوا لن تواق النار نفسوا ليتهم يوما أحسوا لن تواق النار نفسوا يوم قالوا ليتنا كنا ترابا ربنا إنا أتينا وعلى الدرب اقتفينا ربنا إنا أتينا وعلى الدرب اقتفينا غير ربي ما نوينا نجعل الإخلاص عينا غير ربي ما نوينا نجعل الإخلاص عينا فارحم اللهم عبدا فارحم اللهم عبدا فارحم اللهم عبدا قد أنابا قد أنابا قد أنابا. أمتي هل ذكرت الماضية فخرنا يوما تخطينا السماك أمتي هل ذكرت الماضية فخرنا يوما تخطينا السماك فاستثيري في بنك الذاوية إنما الدنيا جهاد وعراك وأعيد المجد حلو القاسمات واجعلي لقيا المعالي ديدنا وأعيد المجد حلو القاسمات واجعلي لقيا المعالي ديدنا وأقيم المجد مما ضوات فعلاك ليس تجديه المنى وأقيم المجد مما ضوات فعلاك ليس تجديه المنى فعلاك ليس تجديه المنى دول الكفار تمضي قدما وأراكم ترجعون القهقرى دول الكفار تمضي قدما وأراكم ترجعون القهقرى أغرقوا منا نفوسا وادما وعتوا فينا وهدوا المنبرا يا لقومي صار جرحي مائدا وعلت وجهي تجعيد السنين يا لقومي صار جرحي مائدا وعلت وجهي تجعيد السنين قالت الأنجوم فاذهب راشدا إنما أنت صريخ الميتين قالت الأنجوم فاذهب راشدا إنما أنت صريخ الميتين إنما أنت صريخ الميتين قلت مهما طال إمعان الدجى فعلى الأفق تبشير الصباح قلت مهما طال إمعان الدجى فعلى الأفق تبشير الصباح أمتي أحيي فديناك الرجاء وانهلي إن شئت ذا الماء القراح هل رضيت اليأس دربا عندما أثخلوا خيلك في يوم السفاح هل رضيت اليأس دربا عندما أثخلوا خيلك في يوم السفاح إنما الغيث إذا اسود السماء ويعود البدر من بعد المحاق إنما الغيث إذا اسود السماء ويعود البدر من بعد المحاق ويعود البدر من بعد المحاق يا نداء هل تذللت أشواقه باعثت بعد البلا فينا الرميم ساعد الكون فدي آفاقه راقصات في جنان من نعيم فاستعيدي أمتي ما قد مضى لا يكون مجدوك حلما في الكرى فاستعيدي أمتي ما قد مضى لا يكون مجدوك حلما في الكرى إنني أنظر مزنا عارضا ستسيل الأرض منه أنهرا إنني أنظر مزنا عارضا ستسيل الأرض منه أنهرا ستسيل الأرض منه أنهرا ستسيل الأرض منه أنهرا هذه بيارق أمتي يعلو محياها الأسى يعلو محياها الأسى لا لم ترفف في الذرى ونرى هدنا قد رسى ونرى هدنا قد رسى ونرى هدنا قد رسى إلا بعودة صادق ومجاهد لن ييأسى إلا بعودة صادق ومجاهد لن ييأسى ليقود ويعيدنا ناجما وضيئا قابسا يا أيها الإنسان يكفيك التخبط والونا يا أيها الإنسان يكفيك التخبط والونا إن سرت تبحث في الضلال فلن ترى إلا الخنا لن ترى إلا الخنا وهدى الإله به لكل الناس خير وهنا وهدى الإله به لكل الناس خير وهنا وبغيره لن يسعد المرء ولن يلقى المنى هذه بيارق أمتي يعلو محياها الأسى يعلو محياها الأسى لا لن ترفف في الذرى ونرى هدنا قد رسى ونرى هدنا قد رسى إلا بعودة صادق ومجاهد لن ييأسى بعودة صادق ومجاهد لن ييأسى ليقودنا ويعيدنا ناجما وضيئا قابسا إنا لنلمح بين طيات الظلام مشاعلا إنا لنلمح بين طيات الظلام مشاعلا حامل الضياء الخير والهدي السديد الأمثلا السديد الأمثلا فلتنبذ يا أمتي نهجا ضلال الباطلا فلتنبذ يا أمتي نهج الضلال الباطلا ولتنهل من مورد عذب نمير أقبلا هذه بيارق أمتي يعلو محياها الأسى يعلو محياها الأسى لا لن ترفف في الذرى ونرى هدانا قد رسى ونرى هدانا قد رسى إلا بعودة صادق ومجاهد لن ييأسى إلا بعودة صادق ومجاهد لن ييأسى ليقودنا ويعيدنا ناجما وضيئا قابسا ناجما وضيئا قابسا ناجما وضيئا قابسا بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء الدين نور والضلالة ظلمة شتان بين النور والظلماء شتان بين النور والظلماء بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء الدين نور والضلالة ظلمة شتان بين النور والظلماء شتان بين النور والظلماء. نعطي الشباب الأتقياء نفوسنا وعقولنا في عزة وسخاء. نعطي الشباب الأتقياء نفوسنا وعقولنا في عزة وسخاء حتى يشبوا صالحين أعزة كرماء لا يهنون عن كرماء. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. الدين نور والضلالة ظلمة شتان بين النور والظلماء. إني أرى نورا يشع بريقه من خلف تلك الأوجه السمحاء. إني أرى نورا يشع بريقه من خلف تلك الأوجه السمحاء. وأكاد أسمع زحفهم وهديرهم يعلو هناك بموطن الإسراء. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. الدين نور والضلالة ظلمة شتان بين النور والظلماء. شتان بين النور والظلماء. إخوانكم لا شيء أغلى منهم لا شيء يعدلهم من الأشياء. إخوانكم لا شيء أغلى منهم لا شيء يعدلهم من الأشياء. لا تتركهم للضياع فريسة ترك الشباب أساس كل الداء. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. الدين نور والضلالة ظلمة شتان بين النور والظلماء. شتان بين النور والظلماء. علمه أن النصر ليس بهين بل دونه تعب وطول عناء. علمه أن النصر ليس بهين بل دونه تعب وطول عناء. علمه أن بجهده وجهاده يرقى إلى مستقبل والضاء. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء. الدين نور والضلالة ظلمة شتان بين النور والظلماء. شتان بين النور والظلماء. شتان بين النور والظلماء. شتان بين النور والظلماء. مال الآفاق عطرا صوته والروح سحرا. صوته والروح سحرا. وعلت الله أكبر حلوة الأنغام تترى. حلوة الأنغام تترى. مال الآفاق عطرا صوته والروح سحرا. صوته والروح سحرا. وعلت الله أكبر حلوة الأنغام تترى. حلوة الأنغام تترى. جملة التوحيد يلقت في زوايا القلب بشرى. جملة التوحيد يلقت في زوايا القلب بشرى. يا له صوت تهادى زارعا في النفس فجرا. زارعا في النفس فجرا. غارسا للخير جذرا عابقا رندا وزهرا. عابقا رندا وزهرا. يا له صوت تهادى زارعا في النفس فجرا. زارعا في النفس فجرا. غارسا للخير جذرا عابقا رندا وزهرا. عابقا رندا وزهرا. قد دعا الداعي فالقى في قرار الليل ذعرا. قد دعا الداعي فالقى في قرار الليل ذعرا. فيه يا أقصى تحمل إيه يا صخرات صبرا إيه يا صخرات صبرا إيه يا أقصى تحمل إيه يا صخرات صبرا إيه يا صخرات صبرا دول هذه الليالي وأخو العلات يبرى وأخو العلات يبرى دول هذه الليالي وأخو العلات يبرى وأخو العلات يبرى فغدا ينثال نور الحق في الميدان ثأرا فغدا ينثال نور الحق في الميدان ثأرا مال الآفاق عطرا صوته والروح سحرا صوته والروح سحرا وعلت الله أكبر حلوة الأنغام تترى حلوة الأنغام تترى مال الآفاق عطرا صوته والروح سحرا صوته والروح سحرا وعلت الله أكبر حلوة الأنغام تترى حلوة الأنغام تترى جملة التوحيد ألقت في زوايا القلب بشرى جملة التوحيد ألقت في زوايا القلب بشرى أمة الإسلام هبي وارفع إذا العار قصرا وارفع إذا العار قصرا شمسنا في الأفق تزهو فعلى من النوم ظهرا فعلى من النوم ظهرا أمة الإسلام هبي وارفع إذا العار قصرا وارفع إذا العار قصرا شمسنا في الأفق تزهو فعلى من النوم ظهرا فعلى من النوم ظهرا قد علت الله أكبر فأهجت ألف ذكرى قد علت الله أكبر فأهجت ألف ذكرى قد علت الله أكبر فأهجت ألف ذكرى قد علت الله أكبر فأهجت ألف ذكرى قد علت الله أكبر فأهجت ألف ذكرى قد علت الله أكبر فأهجت ألف ذكرى قد علت الله أكبر فأهجت ألف سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس مهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى مهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس من الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى من الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى وكيف المسجد الطاهر في ظل الغاصب الكافر وكيف المسجد الطاهر في ظل الغاصب الكافر ويلهو طرفنا الناعس بليل واهن دامس راكي الله يا قدس ويلهو طرفنا الناعس بليل واهن دامس راكي الله يا قدس راك الله يا قدس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس من الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى بهاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى وهل يا قدس لا نقوى إذا ما هزك الحق ولوع صدرك الرق إذا ما هزك الحق ولوع صدرك الرق فلا تأسي لما ولى ولا يرهبك ما حلى بأرضك يثق الغلة فلا تأسي لما ولى ولا يرهبك ما حلى بأرضك يثق الغلة راك الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس فداك الروح والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس القدس لا نقوى بغاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى وهل يا قدس لا نقوى ومنا الثائر الرجل ومنا الظافر البطن ومنا الثائر الرجل ومنا الظافر البطل ويلفى شعبنا سادر بليل ما له آخر راكي الله يا قدس ويلفى شعبنا سادر بليل ما له آخر راكي الله يا قدس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس بغاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى بغاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى بغاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا قدس لا نقوى بغاد الدين والتقوى سلام الحب والنجوى وهل يا نحن شباب أمة كانت لها المفاخر نحن شباب أمة كانت لها المفاخر هاوت أمام عزها الملوك والقياصر هاوت أمام عزها الملوك والقياصر هاوت أمام عزها الملوك والقياصر هاوت أمام عزها الملوك والقياصر بعزم أسلاف لنا دانت لها العشائر بعزم أسلاف لنا دانت لها العشائر فجاء يسعى نحو العدو وهو صاغر فجاء يسعى نحو العدو وهو صاغر فجاء يسعى نحو العدو وهو صاغر فجاء يسعى نحو العدو وهو صاغر سال الزمان المنقضي هروا عن الحرائر سال الزمان المنقضي هروا عن الحرائر هل قتل الشيوخ أم هل هدمت منابر هل قتل الشيوخ أم هل هدمت منابر هل قتل الشيوخ أم هل هدمت منابر هل قتل الشيوخ أم هل هدمت منابر نحن شباب أمة كانت لها المفاخر نحن شباب أمة كانت لها المفاخر هاوت أمام عزها الملوك والقياصر هاوت أمام عزها الملوك والقياصر هاوت أمام عزها الملوك والقياصر هاوت أمام عزها الملوك والقياصر لما تركنا ديننا حلت بنا المخاطر لما تركنا ديننا حلت بنا المخاطر دارت علينا بعده من الردى دوائر دارت علينا بعده من الردى دوائر دارت علينا بعده من الردى دوائر دارت علينا بعده من الردى دوائر صابرا شباب أمتي ما فاز إلا الصابر صابرا شباب أمتي ما فاز إلا الصابر عودوا إلى إسلامكم فأنتم البشائر عودوا إلى إسلامكم فأنتم البشائر عودوا إلى إسلامكم فأنتم البشائر عودوا إلى إسلامكم فأنتم البشائر نحن شباب أمة كانت لها المفاخر نحن شباب أمة كانت لها المفاخر هاوت أمام عزها الملوك والقياصر هاوت أمام عزها الملوك والقياصر هاوت أمام عزها الملوك والقياصر هاوت أمام عزها الملوك والقياصر أتتركون أرضكم يلهو بها المكابر أتتركون أرضكم يلهو بها المكابر إن تنصروا الرحمن فالنصر إليكم سائر إن تنصروا الرحمن فالنصر إليكم سائر إن تنصروا الرحمن فالنصر إليكم سائر إن تنصروا الرحمن فالنصر إليكم سائر إن تنصروا الرحمن فالنصر إليكم سائر إن تنصروا الرحمن فالنصر إليكم سائر إن تنصروا الرحمن فالنصر إليكم سائر وإلى اللقاء مع الإصدار القادم من سلسلة الروائع حطين يا أملي ويا أمالي وتقبلوا تحيات مؤسسة أندى الرياض هاتف رقم 4725559 فاكس رقم 4055776 صندوق بريد 16345 الرياض 11464 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.